الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أيضا من هذه الخصال التي عليها الكفار أهل الجاهلية أنهم يحرفون كتب الله عز وجل المنزلة بعد علمهم بها وعقلهم لها. وكانت اليهود لهم قصب السبق في ذلك، فهم الراسخون في التحريف وفي التبديل وفي الزيادة والنقصان، وهم شيوخ هؤلاء المحرفين المنتسبين إلى هذه الأمة. فالله تبارك وتعالى ذكر اليهود في كتاب الكريم بالتحريف في آيات كثيرة، كما قال عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ويقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهكذا في الآية الثالثة: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فالله تبارك وتعالى أخبر عن اليهود أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه. وهذا التحريف قد حصل، التحريف اللفظي في كتب الله المنزلة، أما القرآن الكريم فقد حفظه الله تبارك وتعالى من أي نوع من أنواع التحريف اللفظي. وذلك لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما تكفل الله عز وجل بحفظ هذا القرآن لم يتطرق إليه نوع من أنواع التحريف اللفظي، لم يستطع أحد أن يزيد فيه واوا أو نونا، ولم يستطع أحد أن ينقص منه حرفا ولا شيئا، بخلاف الكتب الأخرى المنزلة فالله سبحانه وتعالى نزلها ولم يتكفل بحفظها، وإنما أوكل حفظها إلى العلماء. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فلما كانوا هم الحفظة حصل التغيير والزيادة والتبديل والنقصان. وسبب في تكفل ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن دون غيره من الكتب أن هذه الكتب كانت مؤقتة بزمن معين، فلهذا لم يتكفل الله تبارك وتعالى بحفظها، بخلاف القرآن فهو باق وهو مستمر إلى قرب قيام الساعة. وبالنسبة للتحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل، هل أولا حصل التحريف والتبديل والزيادة والنقصان، وهل هذا كان في اللفظ أو في المعنى؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح في الجزء الثاني والثالث بحثا في ذلك، وذكر أربعة أقوال. وهكذا أيضا هذه المسألة ذكرها أهل العلم الآخرون كالحافظ ابن حجر في الفتح، وهكذا في كلام العلامة ابن القيم. فحاصل هذه الأقوال الأربعة أن التحريف قد حصل في جميع التوراة والإنجيل، التحريف قد حصل في جميع التوراة والإنجيل. القول الثاني أن التحريف حصل في معظم التوراة والإنجيل ولم يسلم إلا القليل. القول الثالث أن التحريف وقع في القليل والمعظم لم يتطرق إليه تحريف. القول الرابع أن التحريف وقع في المعنى ولم يقع في اللفظ. هذه أربعة أقوال مشهورة. أما القول الأول وهو أن التحريف وقع في جميع التوراة والإنجيل فهذا قول مردود فيه توسع. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأيضا ذلكم الحديث الصحيح حينما زنى رجل وامرأة من اليهود فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فوضع القارئ يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. هذا يدل على أن هناك أحكاما وألفاظا منزلة من عند الله سبحانه وتعالى لم تحرف، والله عز وجل يقول قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أما القول الثاني وهو كون التحريف وقع في معظم التوراة والإنجيل فهذه الآيات المتقدمة تدل على حصول التحريف. والقول الثالث أنه في الأقل، هذا نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الجمهور ورجح هذا القول الثالث أن التحريف وقع في الأقل وأما المعظم فلم يحصل فيه تحريف. وأما القول الرابع وهو أن التحريف وقع في اللفظ وقع في المعنى دون اللفظ فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن التوراة والإنجيل المتأخرة ليس فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أثبت ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتابين كما في الآية المتقدمة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالله سبحانه وتعالى أثبت وجود ذكره في التوراة والإنجيل، وهذه النسخ من التوراة والإنجيل ليس فيها ذكر لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالراجح هو القول الثاني أو الثالث، والذي يظهر أنه لا يستطاع معرفة أيهما أولى بالصواب لأنه ليست هناك النسخة المحفوظة من التبديل والتغيير حتى ينظر إلى هذه النسخ المحرفة والمبدلة كم نسبة التحريف فيها والتبديل، هل تناول التحريف الأكثر أو الأقل. فيكون الراجح والقول الثاني والثالث أن التحريف والتبديل حصل في التوراة والإنجيل سواء كان قليلا أو كثيرا، خلافا للقول الأول بأنها كلها حرفت، والقول الرابع أن التحريف إنما تناول المعنى دون اللفظ. وهذا القرآن كما تقدم صانه الله سبحانه وتعالى من أي تحريف وتبديل أو زيادة ونقصان، خلافا لطائفة الإمامية التي تطعن في هذا المصحف الموجود بين أيدينا. هل يعرف السبب الذي لأجله يطعن هؤلاء الرافضة في القرآن؟ الجواب السبب هم يزعمون أن ذكر الوصي لعلي موجودا في كتاب الله، وأن الآيات التي ذكرت ذلك قد أخفاها الصحابة رضي الله عنهم، فلأجل هذا يزعمون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو جزء من القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا غير صحيح كما تقدم في الآية الأولى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والصحابة رضي الله عنهم بلغوا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنهم بلغوا قوله عليه الصلاة والسلام أما ترضى لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فكيف بما سواه؟ فلهذا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما سئل هل عندكم شيء غير القرآن قال: لا، ما عندنا إلا القرآن أو فهما أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. وهكذا لما سئل ابن عباس ومحمد بن الحنفية والحديث ثابت هل عندكم شيء قالوا: لا، ما عندنا إلا ما بين دفتي المصحف. فالحاصل أن التحريف لكتب الله قد وقع من قبل الكفار من اليهود والنصارى قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا التحريف شامل للتحريف لللفظ والتحريف للمعنى. أما بالنسبة لطوائف هذه الأمة المحرفة فلم يستطيعوا أن يحرفوا لفظ القرآن، ولكن كان التحريف لمعاني القرآن. فكما حرفت اليهود حرفت أهل البدع أيضا وطوائف الباطل، حرفوا معناه ولم يستطيعوا أن يحرفوا لفظه. مثلا قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، قالوا استوى بمعنى إيش؟ استولى، هذا تحريف للمعنى. وجاء ربك، قالوا إيش؟ جاء أمر ربك. ويبقى وجه ربك، قالوا إيش؟ يبقى ثواب ربك. أيضا بارك الله فيكم، ها؟ أي بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، قالوا أي بقوتي ونعمتي. وهكذا من شر ما خلق، يعني هذا هنا تحريف أيضا، بعضهم قرأها من شر، من شر ما خلق، يعني من شر لم يخلقه الله، يستدل به القدرية. وهكذا في أشياء كثيرة حرفوا نصوص الصفات. فكل محرف قدوته في ذلك اليهود الذين هم الراسخون في التحريف والسابقون إلى التحريف. وهكذا في مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فأهل الخرافة وطائفة القبورية يفهمون الوسيلة أو يحرفون معنى الوسيلة الصحيح إلى معنى باطل. ما هو المعنى الباطل الذي فسروا به الوسيلة المذكورة في الآيتين؟ قالوا الوسيلة يعني بمعنى أن تجعل بينك وبين الله عز وجل واسطة من نبي أو ولي أو رجل صالح في الدعاء وفي العبادة. وهكذا وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه، مع أن معنى الوسيلة في الآيتين بمعنى التقرب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي تقربوا إليه واطلبوا المنزل القريب عنده. وهذا لا يكون إلا بالإيمان بالله والعمل الصالح وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهكذا في الآية الثانية والخصلة التي بعدها نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، وهي متعلقة بهذا. ووفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.